يأتونك أهل التبديع المتسرعين في التبديع، صدر من أخي خطأ أو ما يظن أنه خطأ، فيأتي متسرع فيصف أخاه بالبدعة حتى قبل أن يرد، عليه، حتى قبل أن ينصحه ولا أن يوضح له المسألة. بل جاء الصغار الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، فدخلوا في، فولجوا في هذا الباب. التسرع في الهجر والتبديع والتكفير والتفسيق أمر في غاية الخطورة.